بريد الإسلام، إعداد وتقديم فؤاد حسان. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا بحضراتكم معنا إلى لقاء جديد للرد فيه على أسئلتكم واستفساراتكم. الرسالة الأولى إخوة الإيمان وردت إلينا من مستمع يقول في رسالته: ما هي أسماء أبواب الجنة؟ يجيب على هذه الرسالة الأستاذ الدكتور عطية لاشين، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر الشريف. الحمد لله رب العالمين، قال فيما أنزله من قرآن حكيم على قلب خاتم المرسلين: وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين. والصلاة والسلام على الشافع المشفع الذي روت عنه كتب السنة قوله: إذا صلت المرأة خمسها وصامت شهرها وحصنت فرجها وأطاعت زوجها يقال لها ادخلي الجنة من أي أبوابها الثمانية شئت. وبعد، فإن الجنة وعد الله لعباده المتقين الخائفين مقام رب العالمين. قال تعالى: وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد، هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ، من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب، أدخلوها بسلام ذلك يوم الخلود. وقال عز من قائل: وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. وقال: من كان بالمؤمنين رحيما، ولمن خاف مقام ربه جنتان. وأبواب الجنة كما جاء في الحديث المذكور في التقدمة للإجابة عن هذا السؤال ثمانية: من الداخلين للجنة من يكون مخيرا في دخولها بأن يدخلها من أي باب شاء من هذه الأبواب، وهما فئتان من أمة سيد الأخيار: الأولى الزوجات المؤديات حق ربها وحق زوجها، والفئة الثانية فئة المحافظين على الصلاة المتوضئين لها القائلين في ختام وضوئهم: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم زادوا فقالوا: اللهم اجعلنا من التوابين واجعلنا من المتطهرين. ومن الداخلين للجنة من يدخلها من الباب الذي كان يحرص على العمل المخصص له أو يوليه مزيد اهتمام. وأبواب الجنة الثمانية وعدنا الله إياها كلها أو بابا منها على الأقل هي: واحد، باب الريان وهو المخصص للصائمين، فإذا دخلوا أغلق فلم يدخل منه غيرهم. ثانيا، باب الصلاة وهم الذين كانوا في صلاتهم خاشعين وعليها محافظين ودائمين. ثلاثة، باب الصدقة وهم الذين جادوا بأموالهم فبذلوها وأباحوها غيرهم من المحتاجين. أربعة، باب الجهاد للذين جاهدوا في سبيل الله حتى تكون كلمة الله هي العليا. خمسة، باب الضحى تكون للمحافظين على صلاة الضحى فيما بين صلاتي الصبح والظهر. ستة، باب الرحمة والتوبة لأن الراحمين يرحمهم الرحمن والتائب من الذنب كمن لا ذنب له. سبعة، باب الأيمن. تمانية، باب الكاظمين الغيظ والعافين عن الناس، جعلنا الله وإياكم ممن يكظمون غيظهم ويعفون عمن ظلمهم ويحسنون لمن أساء إليهم حتى يدخلوا الجنة من باب الكاظمين الغيظ والعافين عن الناس. وجعلنا الله وإياكم من الصائمين ومن المصلين ومن المتصدقين ومن المجاهدين ومن المحافظين على صلاة الضحى ومن الراحمين بالضعفاء ومن التائبين من الذنوب ومن الكاظمين الغيظة حتى نحظى بدخول الجنة ويخيرنا ربنا بأن ندخلها من أي هذه الأبواب شئنا، اللهم آمين. أما الرسالة الثانية فقد وردت إلينا من مستمع يقول في رسالته: لي ابنة مريضة كبر سنها ولم تتزوج، ولها إخوة ذكور حالتهم المادية متيسرة، فهل يجوز لي أن أكتب لها شقة من شققي على سبيل الهبة، أم يجب علي أن أعدل بينها وبين إخوتها الميسرين؟ أرجو الإفادة. يجيب على هذه الرسالة الدكتور محمود شلبي أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. فالأصل المقرر شرعا أن الإنسان حر التصرف فيما يدخل تحت ملكه ببيعه أو هبته أو وقفه أو إجارته أو غير ذلك من التصرفات الشرعية التي هي فرع عن الملك. فقد روي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل أحد أحق بماله من والده وولده والناس أجمعين. فهذا الحديث يقرر أصل إطلاق تصرف الإنسان في ماله، ومع ذلك فقد طلب الشرع الشريف من المكلف أن يسوي في هبته لأولاده. فروي عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ساووا بين أولادكم في العطية، ولو كنت مؤثرا أحدا لآثرت النساء على الرجال. وهذا الطلب من الشرع محمول على الندب والاستحباب لا على الحتم والإيجاب، كما ذهب إليه جماهير العلماء من الحنفية والمالكية والشافعية وغيرهم. وذهب فقهاء الحنابلة إلى أن هذا الطلب محمول على الإيجاب، فتجب التسوية بين الأولاد ذكورا أو إناثا في الهبات والعطايا، وذلك استنادا لما جاء في بعض روايات حديث النعمان بن بشير رضي الله عنه، وفيها أن النبي صلى الله عليه وسلم لما امتنع عن الشهادة على هبة بشير لابنه قال له: لا أشهد على جور. وعلى ذلك فيحرم التفضيل لغير سبب على قول الحنابلة، ويكره لغير سبب على قول جمهور الفقهاء، غير أنه إذا كان التفضيل لمعنى معتبر في الولد المفضل ذكرا كان أو أنثى كمرض أو كثرة أولاده أو فقره، فلا يكون التفضيل حينئذ حراما أو مكروها. يقول الإمام ابن قدامة: فإن خص بعضهم لمعنى يقتضي تخصيصه مثل اختصاصه بحاجة أو زمانة أو عمى أو كثرة عائلة أو اشتغاله بالعلم أو نحوه من الفضائل، أو صرف عطيته عن بعض ولده لفسقه أو بدعته أو لكونه يستعين بما يأخذه على معصية الله أو ينفقه فيها، فقد روي عن أحمد ما يدل على جواز ذلك. وبناء على ذلك وفي السؤال الذي معنا، نقول للأب: إذا كانت ابنتك فقيرة ولم تتزوج وكبر سنها وإخوتها ميسورين، فلا مانع شرعا من كتابة شقة من شققك لها، ولا حرج في ذلك إن شاء الله تعالى. هذا، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين. في نهاية هذه الحلقة مستمعينا، نتقدم بخالص الشكر لضيفنا الكريم الأستاذ الدكتور عطية لاشين، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر الشريف، كما نشكر للدكتور محمود شلبي أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية. شكرا لكم مستمعينا، وفي انتظار رسائلكم، على وعد بلقاء جديد، لكم التحية، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بريد الإسلام، إعداد وتقديم